والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. الآية قد حرف تحقيق واللام هذه موطئة للقسم. والله لقد صدقكم الله وعده. فالله جل وعلا يخبر عباده المؤمنين بأنه قد صدقهم ما وعدهم من النصر وقد حصل لهم في موقعة بدر قبل سنة وحصل لهم في موقعة أحد في أول الأمر. فأول الأمر كان النصر للمؤمنين والهزيمة للكفار. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم تقتلونهم بإذن الله جل وعلا نصركم عليهم. فالحس الاستئصال بالقتل أي تستأصلونهم قتلا. يقال جراد محسوس إذا قتله البرد في لغة العرب وسنة حسوس أي جدبة تأكل كل شيء يعني تفنيه. قيل وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حسه أذهب حسه يعني بدل من كونه يتحرك أحسه وحسه بمعنى أذهب حسه صار ميت. أذهب حسه بالقتل. إذ تحسونهم أي تقتلونهم. وفعلا في أول المعركة قتل حامل راية المشركين ومن أراد أن ينهضها قتل. قتل منهم في أول الأمر سبعة حول الراية وما استطاع أحد من الرجال أن يقرب منها يرفعها حتى جاءت امرأة حارثية فرفعتها معهم. فولوا الأدبار منهزمين لأن أكبر مصيبة على الجيش أن يقتل حامل الراية وتنكس الراية علامة الهزيمة. فولوا الأدبار منصرمين بعد أن قتل منهم المسلمون قتلا كثيرا. ف ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم وتذهبون حواسهم، حتى يعني استمر قتلكم لهم وحسهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم بأعينكم ما تحبونه، لكن هذا سبقه مع أتى معه وبعده الفشل والتنازع في الأمر والمعصية، وكون بعضهم يريد الدنيا. تغيرت الحال، أمدهم الله جل وعلا بعدد من الملائكة، بآلاف من الملائكة، بخمسة آلاف من الملائكة، فلما حصل ما حصل من هذه الأمور رفع الله الملائكة وعادت الهزيمة على المسلمين بسبب المعصية، والمعاصي تهلك الديار. وأخرج آدم من الجنة بسبب معصية، والله جل وعلا أهلك من أهلك من الأمم السابقة بسبب المعاصي. فلما حصلت المعصية من بعض الجيش عاد الأمر وصارت الهزيمة للمسلمين والغلبة للكفار، ولن يديمها الله جل وعلا، لكن يعطي عباده دروس. النصر ليس بالعدد ولا بالعدة لا بالكثرة ولا بالعتاد ولا بالمال ولا بالشجاعة ولا بالإقدام، وإنما هو من الله جل وعلا. حتى إذا فشلتم، الفشل الخوار والضعف، وتنازعتم في الأمر، خمسون من الرماة على فوق الجبل يحرسون معسكر المسلمين من أن يأتيهم العدو من الخلف، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يرسل إليهم، لن يخلف هذا عليه الصلاة والسلام، ويعلم من الله جل وعلا أنه يبقى لهم عليه الصلاة والسلام. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، خمسون رماة مختارون اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم من العسكر من الجيش الإسلامي لحماية ظهور المسلمين، ما يقاتلون، وإنما إن أتى أحد من جهتهم ردوه. فلما رأى هؤلاء الجنود العسكر الحراس الرماة رأوا المشركين قد ولوا الأدبار، هربوا رجالهم ونساؤهم، قل ما بين أخذهن النساء لا قليل ولا كثير، لكنهم ترفعوا عن هذا. هند امرأة أبي سفيان ومن معها من صواحباتها جاءوا لتقوية العسكر المشرك وتقوية عزائمهم، فلما رأينا الهزيمة ولينا ورفعنا عن سوقهن مدبرات حتى بدت خلاخيلهن، يقول الصحابي والله ما بين أخذهن لا قليل ولا كثير، لكن ما أرادوا ذلك، هاربات. وآخر من الصحابة أقبل على هند يريد قتلها، فلما رآها امرأة نزه السيف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به امرأة، تركها ترفعا لحكمة يريدها الله جل وعلا. فقال بعض الرماعة لبعض ننزل، إخواننا يجمعون الغنائم ننزل معهم. فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أميرهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ والله لن نبرح مكاننا حتى يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. فخالفوه ونزل منهم 40، وما بقي إلا 10 من 50. فالتفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار قبل أن يسلم رضي الله عنه، فرأى الجبل الذي كان محصن وفيه الرماة قد خلى ما فيه إلا قلة، فجاء من جهة الجبل أول مرة قضوا على هؤلاء البقية 10 الباقين، قتلوهم واستشهدوا رضي الله عنهم، ثم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العسكر الإسلامي الجيش الإسلامي. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الجيش جيش الكفار قد انحدر عليهم فروا، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحوله إلا 10، 2 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عن الجميع. فحصل ما حصل من شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته ودخول حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، دخلت الحديد في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يصلي الظهر ذلك اليوم واقفا وإنما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. كل هذا بسبب معصية الرماة، بعضهم الذين عصوا والذين بقوا على ما كانوا عليه استشهدوا رضي الله عنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقالوا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما هزم جيش معه في الجاهلية ولا في الإسلام، هو الذي لما التفت ورأى الجبل قد خلى من الرماة رأى أن يغتنم الفرصة فرد بالجيش، بعدما انهزموا رجعوا. فحصل ما حصل، ثم إن الله جل وعلا أدب عباده المؤمنين وبين لهم أنهم وإن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا خير الأمة وإن كان لهم ما لهم من الفضل والسبق، إلا أن الله جل وعلا يؤدب عباده لمصلحتهم. فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والتأييد إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم وقتلوا منهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما شفتم ورأيتم بأعينكم النصر والتأييد لكم، منكم من يريد الدنيا. يقول عدد من الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ظننت أن معنا أحد يريد الدنيا، لأنه يحسن الظن بمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فتبين له أن ممن حضر المعركة أناس يريدون المغنم، يريدون الغنيمة، منكم من يريد الدنيا وهي الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهو ما ثبت ووقف وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عنهم يعني كنتم أول متجهين إليهم، ثم صرفكم فصاروا هم متجهون إليكم، هم لحقوكم وأنتم هربتم. ثم صرفكم عنهم لماذا؟ ليبتليكم، ابتلاء وامتحان. والمؤمن كل أمره له خير والحمد لله، حتى وإن كان مغلوب، حتى وإن كان مبتلى بمصيبة، حتى وإن ابتلي بالفقر، وإن ابتلي بالمرض، وإن ابتلي بأي ما ابتلي به من المصائب فهو على خير، لأنه يصبر، المؤمن يصبر فينال ثواب الصابرين. وإذا ابتلي بالخير، والبلاء يكون بالخير ويكون في الشر، إذا ابتلي بالخير بالصحة والعافية والمال والولد والجاه شكر الله جل وعلا وصرف ما أعطاه ربه جل وعلا في مرضات ربه، فله خير ويعطى ثواب الشاكرين. فالمؤمن الصادق لا يخلو من أمرين، ولا يخلو من الثواب، في حال البلاء والمصائب يعطى ثواب الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حال النعمة والرخاء والعطاء والتكرم من الله جل وعلا بالفضل يشكر فيعطى ثواب الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليبتليكم، فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، يعني الامتحان، يمتحن بالنعمة ويمتحن بالمصيبة. فمن العباد من يمتحن بالنعم فيستعين بها على طاعة الله جل وعلا ويصرفها في مرضات الله، فينال بهذه النعمة التي أعطيها في الدنيا الثواب العظيم في الدار الآخرة. ومن العباد من يبتلى بالنعم فلا يشكرها ولا يستعين بها على طاعة الله، وإنما يستعملها بالمعصية وفيما يغضب الله جل وعلا، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومن العباد من يبتلى بالمصائب فيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره، وينظر إلى من هو أشد منه مصيبة يقول الحمد لله أنا مصيبتي أخف، فلان أكثر مني وفلان أكثر مني، ويصبر فينال الثواب الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن العباد من يبتلى بالمصائب فيتسخط ويغضب ويعترض على الله، لما أنا كذا، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا كذا، لما ابتلاني بهذا، ويعترض على الله جل وعلا، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. المصيبة تحصل ويحرم من الأجر. فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، والله جل وعلا ابتلى عباده في موقعة أحد أول، ابتلاهم بالنصر والتأييد، ثم ابتلاهم بالهزيمة وقتل من قتل منهم واستشهد منهم عدد رضي الله عنهم وأرضاهم، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ليبتليكم، ثم بشرهم جل وعلا وطمعنهم لأنه تجاوز جل وعلا، ولقد عفا عنكم، يعني مع ما حصل منكم من الخلاف وعدم الطاعة والوقوع في المعصية فالله جل وعلا عفو كريم. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو جل وعلا يعفو عن عباده مهما يحصل منهم من الأخطاء والسيئات والمخالفة لأوامره تعالى. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ذو فضل على المؤمنين لأن الله جل وعلا يتفضل على المؤمنين بالخير سواء ابتلاهم بالشر أو ابتلاهم بالنعمة. إذا صبروا على المصيبة وشكروا النعمة فالله جل وعلا يجود عليهم ولا يحرمهم فضله. ولقد عفا عنكم، وهذه بشارة بالعفو من الله جل وعلا ورضاه عنهم وتجاوزه سبحانه عما حصل منهم من الزلة. والله ذو فضل، يعني يعطي الفضل جل وعلا ويتكرم على عباده المؤمنين، فيصل جل وعلا فضله الذي يعطيه في الدنيا بفضله الذي يمنحهم إياه في الدار الآخرة. ففضل الله جل وعلا مستمر على عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. وأما الكافر والفاجر فهو جل وعلا يتفضل عليه في الدنيا ويعطيه ما يعطيه من المال والجاه والصحة وما إلى ذلك من الأمور التي يحبها، لكن فضل مقطوع منتهي، في الدنيا لا قيمة له، في الدار الآخرة مآله إلى النار. والله ذو فضل على المؤمنين، يعني فضل عظيم، والتنوين بدل الصفة والله أعلم، يعني فضل عظيم على المؤمنين مستمر في الدنيا والآخرة. فهو جل وعلا يبتلي عباده ثم يبين لهم جل وعلا تجاوزه وأن العاقبة الحسنى لهم في الدنيا والآخرة، فلا يؤيسهم ولا يقنطهم ولا يحرمهم جل وعلا فضله. فهو قد يبتليهم بالمصائب العظيمة ثم يجود عليهم بفضله، وقد تكون المصيبة من فضله جل وعلا وجوده على عبده، لأنه سبحانه أحكم الحاكمين يريد تأديب عبده إذا حصل منه زلة أدبه، فيرجع وتكون حاله بعد هذه المصيبة أحسن من حاله قبلها يوم كانت عنده النعمة العظمى. فهي بمثابة العلاج الناجح المفيد للعبد، مثل ما إن العبد إذا مرض بمرض ونصح بالكي يكوي نفسه أو يبحث ويحرص على من يكويه، هو يريد النار؟ لا، ولكن يريد العاقبة الحسنة بعد هذا. فالله جل وعلا يؤدب عباده ليتأدبوا وليرجعوا إليه وليعلموا أنه لا نسب بين الله وبين خلقه، وإنما كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلما كان العبد أتقى لله جل وعلا فهو أكرم عند الله، وكلما كان بخلاف ذلك فهو أقل، حتى يضمحل إكرام الله جل وعلا له أو يقتصر على الدنيا ويحرم من كرامة الآخرة. وإلا فكرامة الدنيا تعطى للبر والفاجر، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بني آدم مسلمهم وكافرهم كلهم مكرمون في الدنيا، لكن الدار الآخرة عند ربك للمتقين. اقرأ. وقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس رضي الله عنه: وعدهم الله بالنصر إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه. أي ابن عباس: تحسونهم تقتلونهم، حفر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله وسلم عليه، دعا له عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتسام، يعني دون 15، هذا العلم والفقه والبصيرة، وكان صغيرا رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه العلم من صغره، كما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحتقر صغيرا لصغره ولا يزدري أحدا، وإنما يتلطف بالأمة كلها صغيرها وكبيرها عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولا يترك التعليم لصغير لصغره، كما قال لعمر ابن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. يقول رضي الله عنه: فما زالت طعمتي هذه، يعني سمعت على هذا التوجيه، لأنه كان صغير في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فكان يعلم الصغار والكبار، ودعا لابن عباس هذا ابن عمه: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان آية في تفسير كلام الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أي تقتلونهم بإذنه، أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم، كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم منكم، يعني من بعد ما رأيتم ما تحبونه، وهو الظفر بهم والغلبة عليهم. منكم من يريد الدنيا، لأنه جل وعلا يعلم ما في القلوب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومما كانوا يظنون أن معهم من يريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا، وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة. ومنكم يبون الغنيمة الكسب. نعم. ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم أدلاهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، ولقد عفا عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع. وقال ابن جريج: قوله ولقد عفا عنكم أي لم يستأصلكم، والله ذو فضل على المؤمنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا، حتى أنزل الله قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول: ما توقعنا وما كنا نظن أن معنا أحد يريد الدنيا، حتى أنزل الله جل وعلا الذي يعلم ما في القلوب: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما أرهقوه قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل. فلما أرهقوه أيضا قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. فلم يزل يقول ذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال: اعلوا هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: يقول: اعلوا هبل، يعني صنمهم الذي يعبدونه، هذا يقول أبو سفيان يرتجز ويظهر الشجاعة والنصر وأنه غلب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقارنا بالهبل الذي هو الصنم الذي يعبدونه أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ وقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا. العزة صنم يعبده تعبده قريش. يقول لنا العزة وأنتم ما لكم عزة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. الله مولانا ولا مولى لكم. أنتم لا مولى لكم ونحن الله مولانا جل وعلا. نعم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر. يوم بيوم بدر يعني هذا اليوم الذي انتصرنا عليكم أخذنا مقابل ما أخذتم منا يوم بدر. يوم لنا ويوم لكم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم. فقال أبو سفيان يوم بيوم فيوم علينا ويوم لنا حنظلة بحنظلة وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون. فقال أبو سفيان لقد كان في القوم مثله وإن كانت لعن قتلانا وإن كانت وإن من قتل مثل به من الصحابة رضي الله عنهم حتى أن هند أمرت ببقر بطن حمزة رضي الله عنه واستخرج لها كبده فحاولت أن تأكلها لكن ما استطاعت وقطعت آذان بعضهم وأنوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو سفيان يعلن يقول ستجدون مثله في القوم، يعني إذا رجعت إلى قتلاكم وجدتم فيه مثله وأنا لم أمر بها ولم تسؤني، يعني ما كان هذا بأمري لأن ما من شيء من العرب التمثيل بالموتى لأن ما هم رجولة ولا كرم أن ميت تمثل به تعرف أنه ما يستطيع انتقام لنفسه وإنما أنت جابه الحي معقول لكن ميت تلعب فيه ما يناسب. فيقول إنني لم أمر بها يعني ما أمرت بهذه المثلة ولكنها لم تسؤني، يعني ما أبالي بها لا أبالي بها، لا يحب الانتقام لكنه يقول ما أمرت. نعم. وإن كانت لعن غير ملي منا وما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت. فنظروا فإذا حمزة رضي الله عنه قد وقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اللي خرج لحمزة رضي الله عنه ما خرج إلا خاصا لحمزة فقط، لأنه قالوا له إن قتلت محمدا أعطيناك كذا وإن قتلت علي أعطيناك كذا وإن قتلت حمزة أعطيناك كذا فأنت حر. فحرص على الحرية لأن قتل النبي يقول ما أستطيع لأنه محفوظ ما أستطيع أقرب منه وإنما أردت حمزة. فحمزة رضي الله عنه كان مقبلا يحوت مجموعة من المشركين يسوقهم، فلما انكف إلى الرجل يترصد له خلف شجرة فضربه فعرف أنه قتله فذهب وترك المعركة. وحشي ابن حمير يقول قعد باسمي واسم أبي قتل حمزة رضي الله عنه وأسلم فيما بعد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كيف قتلت حمزة فأخبره وبين له الصفة فقال غيب وجهك عني ما أحب أن أراك وقد قتلت حمزة. ثم إنه قال لا بد أن أكفر عن قتل لحمزة فترصد لمسيلمة الكذاب وقتله وقال قتلت خير الناس وشر الناس بعدما أسلم. وحشي بن حمير كان رقيق فوعدته هند بأنه إن قتل حمزة فهو حر، فحرص على الحرية ولم يستطع القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من علي. مع علي يقول ما أستطيع أقرب منه، من قرب منه قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام محروس مني وما أستطيع القرب منه. فتسلط على حمزة رضي الله عنه لخير يريده الله جل وعلا لحمزة، فهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.